بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد، قوله سبحانه إن لدينا أنكالا وجحيما، ما معنى أنكالا قيود وجحيما؟ ها، النار يعني عذاب. طيب هذه الأنكال خارج النار ولا في النار أيضا؟ يعني برا برا النار بعدين دخلوا في النار، احتمال. عبد الرحمن، كلها في النار. ويكون الجحيم هذا حرارة تعذيب في النار، هي قيود في النار. سالم، وطعاما ذا غصة، ايش معنى ذا؟ بس أنت ذو مال، يلا طعاما ذا غصة كله. ايش؟ غصة، ايش معنى غصة؟ احسن، ينشف الحلق، لا ينزل ولا يطلع، هذا تعذيب اخر. عبد الرحمن، ايش معنى ذا؟ صاحب، يعني انت ذو مال، انت صاحب مال. اذا انت ذا غصة يعني صاحب غصة، من صفتها انها غصة. أسامة، أليمة، ايش معنى أليمة؟ عذابا أليمة. ها، أحسنت. أبو عمرو، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ترجف، تهتز، والجبال صح، يعني أيضا تهتز الجبال وترجف ثم تذهب حتى تكون هباء منبثة، ما في الأرض ولا جبل، صح كذا؟ عبد الرحمن، يوم أعربها، ظرف، أين الناصب؟ تقديره تكون محذوف، حين تقول حين تبدأ قبلها، يعني ما تذكر أنت، ما قلنا شو قلنا البارح فيه، اذكر الله يهديك ما قلناه. ألقمك الجواب لكن ما تبي تاكله. اذكر اذكر الجواب يا أخي عبد الرحمن، اذكر، اعطيك الاكل ما تبي تاكله. اذا تقدير اذكر يوم ترجف الارض والجبال، محذوف تقدير اذكر. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. عبد المجيد، كثيبا مهيلا، يعني كالتراب الذي قد صار مهيلا، مع بعد كان صلبة صارت تمام. والد الدين، أسألك سؤالا غريبا، أرسلنا كم كلمة؟ واحدة؟ اثنين؟ زد زد، زادك الله من فضله. ها ها أرسل وناء الفاعلين بكي واحد طيب صح اثنين تعرف ناء الفاعلين ما في إعراب أرسلنا ناء الفاعلين ها بكري من الذي أرسل ها فاعل إذن فاعل هنا وناء هذه تأتي على الثلاث تأتي في محل رفع ونصب وجر طيب رسولا شاهدا عليكم يلا محمد من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم شاهدا بالتبليغ وشاهدا على الأعمال أسألك هل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شاهد علينا إن قلت نعم خطأ إن قلت لا خطأ خطأ قل ليس شاهدا علينا قل ليس شاهدا قل أنا قلت إن قلت شاهدا خطأ إن قلت ليس شاهدا خطأ لازم تفصل ها من يعرف بكري أحسنت نقول شاهد بالتبليغ للأعمال تبليغ وصلنا وعلم أن الرسالة قد بلغت أما الأعمال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما يكون الآن ولا ما يحدث أما التبليغ فإنه بلغ تمام طيب فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا سالم أخذا وبيلا شديدا مؤلم موجعا كم عاقب الله عز وجل فرعون بكم عقوبة لا ثلاث أنواع في الدنيا والبرزخ والآخرة في الدنيا بالغرق وفي البرزخ عذاب القبر وفي الآخرة عذاب النار شباب فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الدنيا نشيبا فكيف تتقون ما المراد بهذه العبارة لا لا لا أريد يوما أريد العبارة كاملة تهديد وتعجيز وتهويل وتخويف طيب أحسنت خالد يوما يوما فيها احتمالين في احتمالان بينهما لا في المعنى العام هو كلها هو يوم القيامة لكن فكيف تتقون إن كفرتم يوما بين المعنى هذان ها أسامة إيش؟ يعني المعنى صح. طيب ها مش وضحه. لا خلنا في الأول. يلا هات إيش؟ صح. طيب وهذه إن كفرتم اليوم، إيش معنى كفرتم اليوم؟ أنكرتم البعث. يعني كيف يحصل لكم التقوى إذا أنتم كفرتم بالبعث؟ والثاني كيف تتقون شرور ذلك اليوم؟ صح؟ أنت مثل الزمخشري. الزمخشري أظن هو أو غيره كان يحفظ من أول مرة، وأتى رجلان من العجم، من العجم، فتكلما بلغتهما واستوجس منهما شرا، لكن ما أدروا وش يقولون. فذهب إلى الخليفة أو إلى أحد الأمراء فقال هناك رجلان يتكلم بكلام فيه شر، لكن ما أدري وش. فماذا قال؟ قال يقول كذا وكذا في اللغة ما أدري وش. فبحثوا عن أناس حتى وجدوا من عرف اللغة هذه، قال هؤلاء خططون لقتل الخليفة، وكان يتكلموا فضبطها ثم بلغها كما قيلت. لكن أنت يعني فهمت شوي. يجعل الولدان شيبا، يا الله محمد وزكريا، يجعل الولدان شيبا. يعني يصير الولد شايب. طيب والبنت ما تصير شايبة؟ أحسنت. الولدان هنا يعني الصغار، يشمل الذكور والإناث. تمام. طيب عبد المنعم أنت بتسلم من السؤال. السماء منفطر به، مش معنى منفطر؟ إذا السماء انفطرت انشقت بسببه، بسبب هوله أو به. ها ها به يعني ها فيه فيه. إن هذه تذكرة. وحسن إن هذه الإشارة إلى ها ايوه الاول الايات. تمام. السوره ايات القران كامله. احسنت. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. شيخ سليمان هل هذا على سبيل التخيير؟ فمن شاء. احسنت. التهديد، تهديد بعد أن بين هول اليوم وما فيه. هذا أمامكم ما شئت. كان المدير أو المدرس يقول للطلاب ذاكروا هذا النجاح، وإذا ذكرت نجحت إلا عاد بذاكر بكيفه كيفه. ليس المعنى أنت مخير، وإنما المراد تهديد لمن لم يتخذ السبيل. وبهذا نعلم انحراف من فهم من قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال لك الناس مخيرون، حرية، حرية شخصية. نقول اقرأ الآية. إن أعتدنا للظالمين نارا فمن لم يؤمن فالنار موعده. لكن هذه من عبارات العرب في التهديد. نعم درس اليوم. ما بعد أنت حظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه الآية غريبة من حيث طولها، فإنها في جزء مفصل وتقريبا أطول آية فيه، وكذلك هذه السورة آياتها قصيرة، ثم جاءت هذه الآية التي تقابل نصف السورة وهي ثلث السورة من حيث الكمال، فتقابل نصف ما سبق. والله عز وجل الحكمة البالغة، قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. هذه العبارة وهذا التعبير فيه الثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين معه الذين خوطبوا في أول السورة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني أنت ومن معك. ففيه أنهم وفوا بما أمرهم الله عز وجل، ثم لما كان القيام شاقا عليهم خفف الله عز وجل عنهم. فقوله سبحانه: إن ربك يعلم، أي يعلم ذلك وسوف يكافئك ويجازيك أنت وأصحابك عليه، أنك تقوم يعني تصلي في الليل أدنى من ثلثي الليل، يعني دون الثلثين أو النصف أو الثلث، وطائفة من الذين معك. طيب أين الطائفة الأخرى؟ إما أن المراد الطائفة التي كانت حين نزول القرآن، والطائفة التي لم تذكر هي التي بعد ذلك، أو يكون المعنى أن طائفة ليس عندهم أعذار فقاموا بما أمرهم الله عز وجل، والطائفة الأخرى لهم الأعذار من المرض أو السفر أو الانشغال بما سوف يأتي ذكره. وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. يقدر لها معنيان: الأول أنه يزيد في الليل وينقص، وهذا أمر واقع محسوس، فتجد الليل في الشتاء طويلا وفي الصيف قصيرا، والنهار بالعكس يكون في الشتاء قصيرا وفي الصيف طويلا، فالله عز وجل يقدر بينها. والآن في هذه الأيام بدأ الليل يطول والنهار ينقص، من كل يوم يصير هذا، مع أنه ما بين الشتاء والصيف في الجهتين أحيانا يثبت تماما، والآن بعد الساعات هذه نشوفها يمكن يبقى شهرا كاملا لا زيادة ولا نقص، الليل على طوله والنهار على قصره. ثم يبدأ يأخذ النهار في الليل ويأخذ الليل من النهار، يولد جيله في النهار ويجي النهار في الليل، هذا معنى يولد يدخل أحدهما في الآخر. طيب، والمعنى الثاني أن الله عز وجل يعلم إحصاء الليل بالدقة التامة، أن خالقه، أما أنتم ما تستطيعون، يشق عليكم، ولذلك خفف الله عز وجل عنكم. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. تحصوه إما المعنى تضبطوه تماما، أو المعنى أيضا لن تطيقوا أن تقوموا كل الليل ولا ما كلفتم به، وذلك لضعف الإنسان. لكن من أدى ما أمر بحسب ما يستطيع فإنه يؤجر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، تاب أي تجاوز ولم يؤاخذ، وأيضا خفف. إذا الخاب تاب، إيش معناها؟ خفف عنكم وتجاوز عنكم، وأيضا فإنه خفف عنكم القيام الكامل، وكان القيام في أول الإسلام واجبا ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن، القرآن معلوم وكلام الله عز وجل. وهذه الجملة يحتمل في احتمالان، أن المراد اقرأ القرآن في الليل، هذا احتمال صحيح، والاحتمال الأقوى أي صلوا بالقرآن، أي صلوا بالقرآن. وأحيانا يأتي ذكر القرآن والمراد الصلاة، ومنه قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعبر عن الصلاة بالقرآن لأن القرآن جزء منها، فالفاتحة ركن فيها، وما تيسر بعد الفاتحة مطلوب على سبيل الاستحباب. إذن قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني صلوا ما تيسر لكم. واعلم أن الليل، أن ما يقوم به الإنسان في الليل لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يصلي ويقرأ ويطيل، وهذا أكمل ما يكون. الثاني أن يقرأ القرآن بدون صلاة، وهذا أمر طيب. الثالث أن يصلي صلاة يأتي فيها بالواجب من القرآن لكنه ما يطيل، وهذا كله جائز. والإنسان يفعل ما تيسر منه بحسب نشاطه، فقد ينشط للصلاة والقرآن معا، فيكون قد نام في أول الليل وأخذ قسطه وراحته ثم يقوم فيقرأ ويصلي. الثاني يكون عنده كسل، فلو جلس يقرأ وأطال ربما نعس، فيبدأ يكثر الصلاة والركوع والسجود والقيام والجلوس، وهذا ينشطه ويبعد عنه النعاس. الحالة الثالثة أن يقرأ القرآن بدون صلاة، وكله جائز، وأكمله أن يقرأ القرآن في الصلاة. قال سبحانه فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفيه نعلم محبة الله عز وجل للصلاة والقرآن في الليل. وقد مر معنا في أول السورة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يمرنها على أن يقوم الليل. واعلم أن قيام أول الليل يعين بإذن الله على آخره، وأن النوم المبكر من أسباب النشاط لقيام الليل. وأما يسر الإنسان ولا سيما في غير طائل، إما في سوالف أو الآن في وسائل التواصل يعاين الرايح والجاي وأخبار فلان وأخبار علان وإيش صار، أشياء العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر، فهذا من تضييع الوقت. فضلا عن أن الإنسان ينظر ما لا يحل من هذه المناظر التي فيها نساء أو فيها موسيقى أو ما أشبه ذلك، فينبغي الإنسان أن يربأ بنفسه عن ذلك. قال سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى. علم وبعدها هذا تعليل لقول فتاب عليكم، أي خفف عنكم وتجاوز عنكم. لماذا؟ قال الله: علم أن سيكون منكم مرضى، والمرض من أسباب التخفيف. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يطلبون رزق الله لأنفسهم ولمن يعولونه من الزوجة والأولاد والأقارب، وفيه أن الإنسان يؤجر على ذلك، وهذا من أسباب التخفيف. وآخرون يضربون في الأرض، وفيه بذل الأسباب لطلب الرزق. والضرب في الأرض يشمل السفر وما دونه، يشمل السفر وما دونه. يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الثالث: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والمراد هنا الجهاد، أي يجاهدون الأعداء لإعلاء كلمة الله، وهذا أيضا من أسباب التخفيف. وذلك أن المجاهد منشغل بالأعداء بمراقبتهم وربما بمسايفتهم في حال الحرب، فهو منشغل عن الصلاة وعن القرآن. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأ ما تيسر. وهذا إعادة لما سبق من باب التأكيد، باب التأكيد أن مع هذه الأعذار يمكن الإنسان أن يقرأ ويصلي لكن دون من تفرغ، فيفعل ما تيسر. فاقرأوا ما تيسر منه ثم عمم فقال: وأقيموا الصلاة. والمراد هنا الواجبة، أنه لا بد منها حتى في حال الانشغال، وأن الانشغال لا يعفي عن الصلاة الواجبة حتى في حال الحرب وفي حال السفر وفي حال المرض. الصلاة الواجبة ما تسقط، أما المستحبة فإن العذر يسقطها. ومع ذلك فالصلاة الواجبة إذا عرض الإنسان ما يمنعه كمالها أداها بحسب ما يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما يعذر الإنسان، بل لو لم يستطع على جنب فإنه يومي إيماء، بل لو حتى لم يستطع الإيماء فإن يصلي حتى بقلبه، ولا تسقط الصلاة عن الإنسان مهما كان ما دام عقله فيه. وآتوا الزكاة، يعني الزكاة الواجبة هذه ما تسقط أيضا. وقال الشيخ ابن سعدي: ويشمل حتى الزكاة الواجبة، أفضل الزكاة المستحبة. ولكن التعبير بالزكاة لا أعلمه إلا في المفروضة، أما الصدقة فإن تشمل الواجبة والمستحبة. قال سبحانه: وأقرضوا الله قرضا حسنا. القرض هو ما تقدمه لغيرك ويرده إليك. وسمى الله عز وجل، وهذا يشمل الأعمال الصالحة، يشمل جميع الأعمال الصالحة، وسماها الله عز وجل قرضا من باب الترغيب، وأنك إذا عملت العمل الصالح رجع إليك، ورد الله عز وجل للعمل الصالح يرده مضاعفا ويجازيه مضاعفا. وهذا من فضل الله عز وجل، أن الله عز وجل هو الذي ييسر العمل الصالح ويزيد في جزائه الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعفا إلى 700 ضعف. وأقرضوا الله قرضا حسنا. ثم عمم الأعمال الصالحة: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وهذا يشمل الذكر والصلة الرحم والإحسان للفقير والأقارب، بل حتى الإحسان للحيوانات. ففي كل نفس رطبة صدقة تجدوه عند الله هو خيرا، أي تجدوه عند الله عز وجل يوم القيامة ويجازيكم عليه، هو خيرا وأعظم أجرا، أي أن الله عز وجل يضاعف الأجر بحيث يكون عظيما ولو جازانا الله عز وجل بأعمالنا لكان الجزاء قليلا، لكن فضل الله عز وجل واسع فيعظم الأجر ويزيد في الحسنات. واستغفر الله، أي اطلب مغفرة من الله عز وجل عموما وفي تقصيركم في الواجبات خصوصا. إن الله غفور رحيم، وهذا فيه الترغيب بذكر اسمي الله عز وجل الغفور الرحيم، فالله عز وجل يغفر الزلات ويرحم عباده في تقصيرهم، والله تعالى أعلم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر السورة، ذكر الله تعالى في أول هذه السورة أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام، وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل، فقال: والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما. فقوله علم أن لن تحصوه، أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا، أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص. وقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح وليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف، فقال: علم أن سيكون منكم مرضى يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثة، فليصلي المريض ما يسهل عليه، ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا. وقوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم، أي فالمسافر حاله تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وكذلك آخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. مسألة جمع الصلاتين والقصر، ما حكم القصر وما حكم الجمع للمسافر؟ من يجاوب؟ يلا مسفر. ما حكم القصر وما حكم الجمع؟ ها سلطان مانس، لا لا، طيب حددك السؤال. مسافر نزل في المدينة بيجلس يوما واحدا، ما حكمه؟ يقصر ويجمع، لكن ما الحكم؟ يعني هل هو واجب، مستحب، مباح؟ مستحب. جمع القصر يقصر واجب. أيوة جميل. إذن نقول القصر للمسافر مستحب جدا، وبعض العلماء أوجب القصر، والجمع مباح. لكن إن نزل في المدينة، نزل في المدينة، نزل، فإنه القصر يبقى على ما هو عليه، لكن إن كان إلى جواره مسجد وجب عليه وجوبا أن يصلي فيه، وإذا صلى مع الإمام وجب أن يتم، ولو قصر بطلت صلاته. وأما الجمع فلا ينبغي، من النازل لا ينبغي إلا لحاجة، لا ينبغي إلا لحاجة. أما السائر فإذا مباح، النازل ها يلا ما ينبغي،

أحسنت، نقول اقصر بدون جمع، اقصر بدون جمع، صلي كل صلاة في وقتها لكن بدون أن تجمع، وما هذا المسجد الذي فيه قبر لا تصلي فيه. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز لي أن أفتح المصحف في قيام الليل؟ يجوز، وقد جاء ذلك عن السلف كعائشة رضي الله عنها. يقول أحسن الله إليك، هل السنن الرواتب في السفر تؤدى؟ في السفر تترك سنة الظهر والمغرب والعشاء، بقية النوافل والرواتب تصلى. يقول أحسن الله إليك، هل الإفصاح العقلي المزمن تسقط عنه الصلاة، وهل يتصدق عنه إذا كانت الصلاة تسقط؟ وش هو الإفصاح العقلي؟ على كل حال إذا كان مجنونا فزال عقله مرفوع عنه القلم، فليس عليه صلاة ولا يتصدق عنه، لم يذنب. يقول أحسن الله إليك، حلفت على المصحف أني ما سويت يعني أمرا وأنا يعني عملته، يعني أما الحلف على المصحف فلا أعلم بذلك دليلا، وإن كان بعض العلماء يعني بعضهم لا العلماء يقهن باب التعظيم من باب تعظيم الحلف لأن لا يكذب، وأما حلفك على أمر ماض وأنت تعلم فهو عند أكثر العلماء اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، فعليك تبادر بالتوبة وتستغفر ربك، والله عز وجل غفور رحيم، إذا صدقت التوبة تاب الله عليك. قول أحسن الله إليك، ماذا يفعل من فاتته ركعة وزاد الإمام سهوا ركعة، هل يقضي ركعة أم يسلم معه؟ في خلاف، هل وهي المسألة هل يعتد بالخامسة في الرباعية أو الرابعة في الثلاثية إذا سهى الإمام، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنها تجزئ، وأنك تقوم فتصلي معه وتجزئك صلاتك وتسلم. يقول أحسن الله إليك، ما هي أفضل طريقة لمجاهدة النفس الأمارة بالسوء؟ لا أعلم ذلك طريقة معينة، لكن الإنسان يجاهد نفسه ويستغفر ويصاحب من يعينه على الطاعة ويكثر من القرآن، وأما طريقة معينة أرشد إليها فالله أعلم. يقول أحسن الله إليك، سمعت أن كتابة القرآن بغير الخط العثماني حرام، فهل يدخل فيه الخط بالجوال خطي الخاص؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يكتب القرآن بغير المصحف العثماني؟ يقول أما في حال التعليم فإنه لا بأس به، وأما أن يكتب القرآن من أجل يقرأ ويطبع فإن نبقى على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، والحمد لله هذا الخط يعني تداولها الناس من القدم وحفظ به القرآن فنبقى على ما نحن عليه. أما للتعليم أو إنسان يقرأ من أجل يكتب من أجل يحفظ يرسخ حفظه، هذا شيء مؤقت ثم يمسحه ما في بس. يقول أحسن الله إليك، ما هي الآية التي نزلت في عدم وجوب قيام الليل؟ هذا الآية هذا اللي عندنا، فتاب عليكم يعني خفف عنكم، تخفيف الوجوب تخفيف الوقت. يقول أحسن الله إليك، لنا أرحام نصلهم ولا يصلونا ويذهبون يصلون الناس البعيدين والقريبون يعني لا يصلون. استمر على صلتهم، فإن صدقت فإن الإثم عليهم وأنت تسلم، ولكن اعلم أن الغالب جدا أن السوء يقابل بالسوء، قد تكون أنت عملت شيئا فيما سبق ونسيته، أو أشياء تعملها ما يريدونها ثم حصل هذه القطيعة، فلم نفسك أول وانظر في حالك وادرس حالك، لماذا حصل هذه القطيعة، لماذا حصل هذه القطيعة، يعني لا يمكن أحد أن أحدا هكذا بدون سبب يقطع رحمه. هذا يندر، تنظر في نفسك أولا، ثم لو كان الأمر خطأ منهم تاما فإنك تبقى تصلهم ما استطعت والإثم عليهم. يقول أحسن الله عليك: أقصى مدة للقصر عند المكث في البلد. أقصى ما هي أقصى مدة للقصر عند المكث في البلد أو النزول؟ أكثر العلماء على أن من نوى إقامة 4 أيام فأكثر أنه بمجرد وصوله تنقطع حكام السفر الحق، وهذا اللي يضبط الناس. أما القول الآخر فهو قول معتبر لكنه ما ينضبط والناس أخذوه وخالفوه، وأن بعض العلماء وعلى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن من خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع ولو جلس شهورا ولو أنه إقامة مدة طويلة، ومع ذلك يأخذون ببعض قول الشيخ يتركون البعض، لأن في الواقع أخشى أنه هوى أو جهل. وكنت أقول به ردح من الزمن ثم عدلت إلى قول الجمهور، لأن رأيت في الناس تهاونا. فشيخنا رحمه الله يقول: من خرج من بلده فهو مسافر ولو جلس سنوات، لكنه يقول أن من كان في البلد وعنده مسجد يجب أن يصلي في المسجد. هم لا، يأخذون بقول الشيخ في السفر وما يصلوا في المساجد. أيضا الجمع، شيخنا يقول: المسافر النازل ما يجمع إلا الحاجة الظاهرة، هم يجمعون بدون حاجة ظاهرة. ولذلك أنا أقول الجمهور على هذا، وفتوى اللجنة الدائمة وعلى الشيخ ابن باز رحمه الله، فهذا أنا أفتي الناس بهذا. من نزل في البلد ونوي إقامة أكثر من 4 أيام خلاص بمجرد وصوله تنقطع كامل السفر في حق. بيقول باخذ القول الثاني، يقول: أنا أبرأ الله منك كيف. يقول أحسن الله إليك: من دخل في غيبوبة مدة 2 يومين هل يقضي الصلاة؟ أما إن كان باختياره مثل اللي يدخل عملية جراحية ويبنج فنعم يقضي، وأما إذا كان بغير اختياره ففي خلاف، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يقضي. قول أحسن الله إليك: هل إذا قرأت القرآن رافعا الصوت به جهرا في قيام الليل جائز؟ جائز، نقول بل هو سنة والأفضل. يقول أحسن الله إليك: ما الفرق بين المدثر والمزمل؟ هما بمعنى واحد، وقد ذكر الشيخ بن سعد في مقدمة السورة أن المزمل معنى المدثر، ولعل المدثر يكون معنى التغطي أكثر فيها، والمزمل يكون المتلفف يكون فيها أكثر، مع أن كلاهما مع أن كليهما بمعنى قريب. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما حكم وقف المصحف على الميت؟ يعني يوقف في المسجد يقول لفلان، جائز. يقول أحسن الله إليك: سنة ما قبل العصر هل تصلى 4 بتسليمة واحدة؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هكذا جاء في السنن، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثنتين وتسلم وثنتين وتسلم. ومع ذلك لو فعل فجمعها فالمذهب يقول جائز، يقول: وإن صلى 4 كالظهر في النهار جائز. يقول: بسبب الدوام إلى 8 صباحا أنام 10 وأوقت الجوال إلى قبل صلاة العصر بساعة ثم أصلي الظهر، فعلي صحيح؟ أما إن كان الحاجة الظاهرة القريب من الضرورة فنعم، لأن ترك صلاة الجماعة لمن احتاج جائزة. قول أحسن الله إليك: ما هي صفة الاضطجاع الذي بعد صلاة الفجر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أن يضطج بعد أن يصلي سنة الفجر الراتبة، وذلك لأنه يقوم فيتعب، فتكون هذه الضجعة مما ينشطه على صلاة الفجر. نعم فهي سنة لمن قام الليل. أما من يقوم الفجر ما قام إلا أذان ثم يصلي سنة ويضطجع هذا بيواصل لطلوع الشمس. يقول أحسن الله إليك: كنت مسافرا وصليت المغرب مع جماعة ثم أتى جماعة أخرى فصليت معهم ركعتين فقط. هذه الصورة وهي صلاة العشاء مع من يصلي المغرب جائز أن تصلي ركعتين، وهذا قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ومع ذلك فالأفضل أن تتمها أربعا، الأفضل أن تتمها أربعا، لكن لو صليت ركعتين يعني صليت العشاء مع من يصلي المغرب وصليت ركعتين فشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يجيز ذلك. آخر سؤال. تقول: نومت في المستشفى ليومين ولم أستطع القيام للصلاة لوجود المغذية، وعند عودتي للبيت قضيتها، فهل علي إثم؟ هذا غلط، هذا لا يجوز، لكن إن كنت جاهلا فلعل الله يتجاوز عنك. والواجب أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها ما استطاع على أي هيئة. يتوضأ في اللي ما استطاع الوضوء يتيمم، ما يستطيع يتيمم يصلي بدون وضوء لا تيمم، يصلي القبلة قائما في اللي ما استطاع فقائدا فعلى جنب، ما استطاع ولو إيماء إلى القبلة، ما قدر على القبلة يصلي إلى غير القبلة، يستر عورته، فإن لم يستطع ستر العورة يصلي ولو عريان. الوقت أهم شروط الصلاة. الله تعالى.